بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الحسن رحمه الله، وفيه قصة حيث قال الحسن بن يسار البصري رحمه الله: قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا، أمره علينا معاوية وولده يزيد غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا، فدخل عليه معقل بن يسار المزني رضي الله عنه فقال له: انتهي عما أراك تصنع، انتهي عما أراك تصنع. يقول هذا للأمير. فقال له عبيد الله بن زياد: ما أنت وذاك؟ يعني ما شأنك أو ما دخلك؟ ما أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد، أي معقل رضي الله عنه، فخرجنا خلفه وقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال معقل رضي الله عنه: إنه كان عندي علم فأحببت ألا أموت حتى أحدث به. ثم مرض معقل رضي الله عنه، فجاء عبيد الله بن زياد يعوده، فقال له معقل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث لو أن لي حياة ما حدثتك به، يعني أنا أحدثك به لأني على مشارف الموت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطهم بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام معناه: ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يجعله راعيا، والراعي هو الحافظ المؤتمن على الشيء، الراعي الحافظ المؤتمن على الشيء. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت، أي تفارق روحه بدنه وهو على تلك الحال من الغش للرعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. قال أهل العلم: الغش للرعية يكون بسفك دمائهم أو أخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو منعهم مال الله الذي أباحه لهم أو ترك تعليمهم ما يجب من أمور دينهم ودنياهم أو ترك تعليمهم ما يجب من أمور دينهم ودنياهم وعدم إقامة الحدود وقمع أهل الفساد وإقامة الجهاد، هذا كله من أنواع الغش للرعية: سفك دمائهم، أخذ أموالهم، انتهاك أعراضهم، ترك تعليمهم ما يجب من أمور دينهم ودنياهم، أو حبس مال الله الذي يجب لهم أو ترك إقامة الحدود بينهم، ترك ردع أهل الفساد، ترك إقامة الجهاد. قالوا وكذلك يكون غشهم بتولية من لا يستحق الولاية عليهم، بتولية من لا يستحق الولاية عليهم. وفي ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. من ولى رجلا على عصابة أي جماعة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. هذا الحديث فيه رواية أخرى عند الإمام أحمد في المسند من طريق بقية بن الوليد قال: حدثني رجل من قريش عن رجاء ابن حيوة عن جنادة ابن أبي أمية عن يزيد بن أبي سفيان قال: بعثني أبو بكر إلى الشام، يعني أبو بكر رضي الله عنه في خلافته أمر يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أخو معاوية، أمر يزيد بن أبي سفيان فقال لي: يا يزيد لعلك تولي بعض قرابتك أثرة، وهذا الذي أخشاه عليك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى عليهم رجلا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى عليهم رجلا محاباة، يعني محاباة أي مجاملة وإيثارا له على غيره من غير وجه شرعي، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول هذا الكلام ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه حين وجهه إلى الشام أميرا على بعض الجيوش. هذا كله من الغش للرعية. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه وجهان، حرم الله عليه الجنة فيه وجهان. الوجه الأول أنه فعل ذلك مستحلا له، يعني غش وهو يرى بأن الغش حلال، لأن غش الرعية حلال، والذي يستحل ما حرم الله عز وجل فليس من أهل الإسلام. ثم الوجه الثاني: إلا حرم الله عليه الجنة، أي حرم عليه دخولها في أول زمرة من المؤمنين، وهو الذي يسميه علماؤنا التحريم الأولي، تحريم الأولي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. قالوا: ومثله أيضا ما روي عنه: ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة. قالوا: المقصود لن يدخلها دخولا أوليا، وليس المقصود تحريمها عليه بالكلية، لما استقر من الأصول أنه لا يخلد في النار موحد. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إلا حرم الله عليه الجنة فيها تأويلان: تأويل الأول أنه فعل ذلك مستحلا، فعل الغش مستحلا له، أو التأويل الثاني أنه لا يدخل الجنة في أول زمرة يدخلونها وهم المتقون الطيبون. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أولها تحريم غش الراعي للرعية، تحريم غش الراعي للرعية. ثانيا أن ذلك من كبائر الذنوب، أن غش الراعي للرعية من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الحرمان من الجنة. ومن فوائد هذا الحديث كذلك وجوب نصح الراعي للرعية، وجوب نصح الراعي للرعية. ثم من فوائد هذا الحديث أنه ليس خاصا بالإمام الأعظم، بل يشمل كل راع، بل يشمل كل راع. لماذا؟ لأن نكرة في سياق الشرط، ما من عبد يسترعيه الله رعية، نكرة ما من عبد، أي عبد. وبضميمة الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته. فمن الغش أن الوالد ما يعلم ولده الصلاة، ما يحثه عليها وهو صغير من أجل أن يتمرن عليها وتصبح له عادة. ومن الغش كذلك أن الرجل يقر الخبث في أهله، يراهم على غير الجادة، على غير الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك لا يبالي. ومن الغش كذلك بأن المرأة تنشر أسرار زوجها، أو أن تنفق من ماله بغير إذنه في غير الوجه الذي يحب ونحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية، هذا عموم يشمل كل راع. نعم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أيضا عنده سبب، وهو ما رواه حرملة ابن عبد الرحمن ابن شماسة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه؟ تعني بصاحبهم معاوية بن خديج الذي كان أميرا على الجيش، كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه؟ فقلت لها: ما نقمنا منه شيئا، إن كان يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج النفقة فيعطيه النفقة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما إنه لا يمنعني ما فعله بمحمد بن أبي بكر أخي أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، سمعته يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يعني عائشة رضي الله عنها تسأل هذا الرجل الذي هو حرملة بن عبد الرحمن بن شماسة، تسأله عن الأمير في الغزوة كيف كان سلوكه معهم، فأثنى عليه الرجل خيرا لأن هذا الأمير كان رفيقا، من مات بعيره وفر له بعيرا، من مات عبده الذي يخدم وفر له عبدا، من احتاج إلى نفقة أعطاه نفقة. فعائشة رضي الله عنها أخوها محمد بن أبي بكر كان قد قتل في مصر، وعائشة رغم ذلك تقول إنه لا يمنعني ما فعله بمحمد بن أبي بكر أخي أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، سمعته يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. كأنها تقول لو هذا الأمير رفق بكم فالله جل جلاله سيرفق به، وهذا من إنصافها رضي الله عنها وأرضاها. قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي، ولي أي جعل واليا، جعل واليا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا نكر في سياق الشرط يعم، أي شيئا جليلا أو حقيرا، شيئا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء، يعني من كان إماما للمسجد، من كان مديرا لمدرسة، من كان قائما على مصلحة، من كان وزيرا، من كان واليا أو محافظا أو رئيسا أو أميرا أو قائدا في وحدة عسكرية ونحو ذلك. اللهم من ولي من أمر أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، فإن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمتان: أمة الدعوة وهم جميع الجن والإنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى كل أحمر وأسود، والأمة الثانية أمة الإجابة وهم من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، رفق بهم أي عطف عليهم وسعى في نفعهم وقضاء مصالحهم ولم يحتجب دون خلتهم وفاقتهم، ولم يحتجب دون خلتهم وفاقتهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به، هذه الدعوة تشمل الدنيا والآخرة. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، شق عليهم أي حملهم على ما فيه مشقتهم وعنتهم، فشق عليهم حملهم على ما فيه مشقتهم وعنتهم. فاشقق عليه يشمل ذلك الدنيا والآخرة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان والذي قبله فيه معالم للعلاقة بين الراعي والرعية، كما ذكرت لكم كلمة الراعي أشمل من أن تكون مرادا بها فقط الإمام الأعظم أو القائد أو الحاكم، وإنما كل راعي. من هذه المعالم أيها الإخوان المحبة والمودة بين الفريقين، المحبة والمودة، الشريعة تريد أن يكون الراعي والرعية متحابين، متعاطفين، متعاونين. ولذلك ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالعلاقة بين الراعي والرعية في شريعة الإسلام في صورتها الأمثل علاقة محبة ومودة وتعاطف وتعاون. ثانيا من المعالم أيها الإخوان، درء الفتن ما استطعنا، درء الفتن ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا. وخير مثال لذلك ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب ولى سعدا رضي الله عنه على الكوفة، وسعد رجل من السابقين الأولين ومن أهل بدر، وهو الوحيد من الصحابة الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال لو ارمي فداك أبي وأمي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفاخر به فيقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. لكن أهل الكوفة بدأوا يشكون سعدا، يعني يرسلون إلى عمر يشكون سعدا رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه عزله وولى أبا موسى مكانه وقال له انظر ماذا ينقمون من سعد. فبدأ أبو موسى يدخل مساجد الكوفة مسجدا مسجدا ويسأل الناس ماذا ينقمون من سعد، وما كانوا يقولون شيئا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة فاتهم سعدا بعدة تهم، قال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة. فسعد رضي الله عنه قال والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركد في الأوليين، أركد من الركود يعني أتقل، أركد في الأوليين وأخف في الأخرين. ثم قال والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوة سعد، الرجل طال عمره وكثر عياله وسقط حاجباه على عينيه، وإنه يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، فكان يقال له اتق الله، فكان يقول أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. شاهد أيها الإخوة الكرام أن عمر رضي الله عنه قال لسعد أما والله ما عزلتك عن خيانة، يعني أبدا أنا ما أظن فيك خيانة، يعني هذا الكلام هراء الذي قاله هذا الرجل وغيره بأن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة، هذا كلام فارغ، ولكني كرهت أن تكون سنة أن يكره الناس أميرهم ثم يجبرون عليه. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما أدركه الموت سمى ستة من أهل الشورى من أجل أن يختاروا من بينهم واحدا يكون على المؤمنين أميرا، ومن بين هؤلاء الستة من سعد رضي الله عنه. فدرء الفتن ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا من معالم العلاقة بين الراعي والرعية. طيب ثالثا أيها الإخوان، الرحمة والشفقة، الرحمة والشفقة. ولذلك في هذا الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ولما سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجاء بن حيوة قال له صف لي العدل، قال له يا أمير المؤمنين كل صغير المسلمين أبا ولكبيرهم ابنا وللمثيل منهم أخا، ولا تضربن لغضبك سوطا، ف فإن فعلت فإنك من العادين. كن لصغير الناس أبا، يعني الوالي أو الراعي أو المسؤول إذا وجد من المسلمين صغيرا ينزله منزلة ولده، وإذا وجد من المسلمين كبيرا ينزله منزلة أبيه، وإذا وجد منهم مثيلا ينزله منزلة أخيه. يعني كيف يعامل ولده، كيف يعامل أباه، كيف يعامل أخاه، هكذا ينبغي أن تكون معاملته مع المسلمين. طيب، المعلم الذي بعده تبادل النصح. النصح، فالراعي ينصح للرعية والرعية ينصحون للراعي. ولذلك لما قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر يوم الجمعة فقال: أيها الناس، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا، فلم يرد عليه أحد. فقام في الجمعة التي تليها فقال: أيها الناس، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا. قام إليه رجل من المسلمين فقال: بل المال مالنا والفيء فيئنا، فمن منعنا حاكمناه إلى سيوفنا. فنزل معاوية رضي الله عنه من المنبر وتوضأ ثم رجع إلى الناس وأكمل كلامه وصلى، ثم دعا بالرجل فأجلسه معه على سريره، ثم دخل الناس يسلمون عليه فقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من بعدي أمراء يتكلمون فلا يرد عليهم، يتقاحمون في النار تقاحم القردة، وإني قلت مقالتي ذلك فلم يرد علي أحد، فخشيت أن أكون منهم. فلما أعدتها رد علي هذا فأحيا قلبي أحيا الله قلبه. هنا معاوية رضي الله عنه قبل هذا النصح من ذلك الرجل الذي هو من يعني غبرات الناس من المغمورين. فهذه مسألة مهمة، تبادل النصح. ثم المعلم الذي بعده معرفة العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين الراعي والرعية. يعني أيها الإخوة الكرام، بعض الناس حكموا في العصور الوسطى في أوروبا بما يسمى بنظرية التفويض الإلهي، بأن هذا الحاكم مفوض من الله، وساعد على ذلك رجال الكهنوت، رجال الكنيسة الذين كانوا يزينون للناس بأن الحاكم لا يرد عليه. هذه النظرية لا قيمة لها، والآن كثير من الناس الذين يتكلمون عن الدولة الدينية وأننا لا نريد الدولة الدينية إنما يقصدون هذا المعنى الفاسد. هذا المعنى ما عنده وجود في شريعتنا ولا في تجارب حكام المسلمين الذين يعتد بهم، يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خلفاء بني أمية ولا خلفاء بني العباس ادعى واحد منهم أنه يحكمه بتفويض إلهي، وأن القول ما قال وأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أبدا ما ادعى ذلك أحد من حكام المسلمين الذين يعتد بهم. فالعقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين الراعي والرعية بأن هذا الراعي أجير، شأنه شأن أي موظف له أجر في مقابل عمل يؤديه خدمة للناس، مثلما أن الإنسان موظف في هيئة المياه أو في هيئة الكهرباء ولا في مدرسة أو في جامعة أو في كذا، يتقاضى على الوظيفة راتبا في مقابل خدمة يؤديها وليس له من العصمة أو القداسة شيء، فكذلك الحاكم الذي على الناس. وهذا المعنى فطن له أبو مسلم الخولاني رحمه الله ورضي عنه لما دخل على معاوية فقال السلام عليك أيها الأجير، فقال الناس بل قل أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، كرر كلمته. فمعاوية رضي الله عنه من حلمه وعلمه قال دعوا أبا مسلم فهو أدرى بالذي يقول، يعني ما قال إلا حقا. فمعرفة هذا العقد الذي يحكم العلاقة أمر من الأهمية بمكان. ما عندنا تفويض إلهي، ما عندنا نظرية القوة، ولا عندنا نظرية الطبيعية كما يقولون، وإنما هي عقد يحكم علاقة فيها حقوق، فيها واجبات، فيها حدود، فيها معالم. هذه هي الشريعة وهذا هو الدين. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه دلالة على القاعدة التي سبق تقريرها مرارا، أن الجزاء من جنس العمل، فمن رفق بالناس رفق الله به، ومن شق على الناس شق الله عليه، ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.